أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل أخ نبيل. مدمن خمر كعابد الوثن تشبيه في شيء يعني التشبيه من حيث أنه ماذا؟ العبد الوثن لا يقلع عن عبادة الوثن وصاحب مدمن الخمر لا يقلع عن ذلك، وكأنه ذاك يحرم وعابد الوثن يحرم الجنة وذاك يحرم كذلك نعمة التلذذ بخمر الجنة. ممكن هذا التشبيه من هذه الأنواع هذا والله أعلم. سؤال للغير، يعني إنسان محتاج فتقصد بعض الناس ممن عنده المال وتسأل له، يعني نقول له أو محتاجه يعني لو تسأل له له يتسأل ها؟ قوم وضع المشهدين لمما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ما سألش النبي. لم يسأل، لا ما يسأل. وإنما حث على الصدق. هذا راح قال له رواح محتاج أعطيني بديل. أما النبي قام على منبر خطيب فقال هكذا مطلقا ولم يحدد إنسان بعينه ولا فات، قال واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ذكر الحث على هذا فتسارع الناس لفعل الخير. وأنا بالنسبة لي في مثل هذا أفضل أن الطالب لم يدخلش مكان، لأنك بسؤال مثل هذا لأنك ستتوجه لمن؟ لغني ولا الغني هذا يصدقك فيما تقول؟ قد لا يصدقك، يقول هذا الدرهم اللي هو غير حاب يقول له واحد محتاج. إذن أنا أفضل طالب العلم يبتعد عن مثل هذه الأمور بالكل، لا يسأل واحد ولا يطلب من واحد ولا يقول واحد لواحد إلا إذا كانت حياته مع إخوانه بعض إخوان هذه الأموال ممن عنده علاقة طيبة بهم يمكن يتكلم معه بهذه الصورة بدون إشكال لأنه يعرفه حق المعرفة. واضح بعض الناس يقولوا باللي هذا سؤال قصد واحد بعيني من أغنياء تقول له باللي فلان يحتاج، يقول هذا مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من هو كان ذا مال، لكن مقصدش في عند في حالات معينة، يعني مقصدش واحد بعينه وإنما كان يحط النقل صدقة، يعني ما كانش يقصد ذوي اليسار من الصحابة ويقول لهم يعني أعطوني كذا المال، فيقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عندما يجد المحتاج يحث الناس يذكر الناس بالصدقة، هذا هو يعني فجعل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بحثت بالمسألة جيدا أنت؟ والله بعض الأقوال هكا ما لقيتش واحد درسها كم منها دعك من واحد أنت في النصوص الشيخ ما كانش حديث أننا في حالة احتاج المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال، وكان الصحابة أغنياء الصحابة ما كانش أن رواية أن قصدهم وقالهم أعطوني إلا في الزكاة هذيك اللي يقصد يبعث من يجمعها، أما في غيرها كان يحث الناس على الصدقة، فيعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو حث الناس. نعم ما ليس شك في ذلك هدي النبي، لكن أنا لا أستطيع أن أقول شيء في هذه المسألة إلا بعد استقراء ولو بسيط الأحاديث النبوية في هذا الباب. الحديث هذا حديث ذكره ما فيش أنا قلته ما قال أعطوه حث على الصدقة، واضح حث على الصدقة. شيخ ورد الاستيلاف من أجل الغير. غير هذا هو كف المال في نفقة النبي وغيرها هو كف. نعم شيخ في الرجل الذي أمر من سنة يصلي في الجمعة ذكر فيه يصلي ركعتين يعني عشان يصلي ركعتين أمر وقفت نكعة ذلك إلا اللي ينظر عليك فصدق عليه. طبين هذا كان يستدل به المالكية. خلي يقول اشتنى بعدك تدخل معه في حوار ما يكون ما فيه تخلي قلت هذا حديثا بعد كلمة. هو الهدي النبوي أنا عندي هو الهدي النبوي في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة عموما ولا يسأل واحد أن يعطي أحد، واضح؟ هو هذا لكن ربما يضطر غير باغ ولا عاجز ولا إثماري، فإذا كان إنسان محتاج إلى ضرب ومحتاج ولا سبيل له إلا بذلك الأمر ما ضر ذلك، أما أن يستعمله كهدي على الدوام فلا. ولهذا قلت أنا أنصح طالب العلم أن يدخل هذا هو المخرج الأغنياء أموال الأغنياء وغيرهم لا يعبأ بها كلية. نعم والله من خلال ما عندي من ردي يعني أنا عندي ما ورد في كتاب الله عز وجل في الترغيب، لأن أوقات والأماكن قد يخصها الله بعبادات خصوصة، واضح؟ فيجعل لها عبادات خاصة مواضع خاصة ووقت خاص، إذا نظرنا إلى هذه الأيام المذكورات نجد أن المولى عز وجل رغب في هذه الأيام على الذكر، وهو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى غير ذلك من النصوص التي الدالة على أعمال الحج. وأعمال الحج جاءت فيها الأوقات كلها أوقات ما ذكر، هذا مش عارف لأجل فاذكروا الله كذلك أيام التشريق، أيام الأكل والشر وذكر لله، إلى غير ذلك من النصوص الواردة تحث على الذكر، فيدل أن هذه العبادة وهذه الشعيرة الذي هو يعني غير حاج، المطلوب به من ناحية العبادة أن يتشبه بماذا؟ بالحاج، والحاج مشغول دائما في هذا الذكر، وهذا التشبه بالحاج يعني السبيل فإذا أخرى مؤكدة لهذا المعنى الذي قلناه، وهو إذا أهل هلال الحاج فمن كان مريدا عمره آل الهدي فلا يمسن شيئا من شعبه ولا أطفاله، ففيه حتى وهو مقيم شبهه بماذا؟ بالحاج. هذا يؤكد أن هذه الأيام فيها تشبيه الإنسان بيت بالحاج. وكذلك ما من أيام العمل فيهن في بعض الطرق تحتاج مني مراجعة، لأن مرت في أنها حسنة أو صحيحة، فقال الرسول فهللوا واستبدأها، ففيها إرشاد كذلك من حيث الهدي النبوي إلى هذا، فدلنا أن هذه الأيام. وأما الصيام قد تعارض نصان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقالت عائشة: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، وكذلك قالت حفصة: أن النبي صام التسع أو العشر لوالد. إذن إما أن أوفق بين هاتين الروايتين فأقول أن عائشة نفت صام يعني تسع أيام هذا بكمالها، والثابت عنه هو ترغيب صيام عرفة فقط، وحديث حفصة صام التسع حملها على التاسع وهو عرفة موافق لحديث ما عائشة، حتى لا يكون بينهما ماذا تعارض من كل وجه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تنفي عن النبي الصيام وتثبت له الأكل والإفطار، يعني نفت ما صام، وهذا النفي يستلزم أنها قد رأته ما يأكله. ومعلوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على أهله جميعا بعد العصر، ثم يأوي بعد المغرب التي هي ليلتها إلى بيتها. إذن لا أستطيع أن أقول أن عائشة ما علمت من حال النبي وحكمت بشيء لا تعلمه، هذا ظلم واعتداء، بعد بيان الحج النبوي وبعد بيان أن في هذه التسع بعد ما نزيد النحيوي يوم تعشودة التي أعطته وهبته لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فأقل القليل أنه ضار عنها ثلاثة أيام من السبع، فإذا دليل أنها تنفي هذا الأمر هذا. فما دام أنه لم يثبت الهدي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه الصيام، ولم يثبت عنه كذلك صيام إلا التاسع، يؤكد أن هذا الصيام غير مرغوب فيه في هذا. ولهذا تجد الناس الجميع يسهل عليهم الصيام التسع، صح ولا لا؟ لكن دلني على رجل شغل نفسه في هذه الأيام التسع بذكر الله، شغلها يعني شغل دائم بذلك، أصعب شيء وأسهل شيء في نفس الوقت هو ذكره سبحانه عز وجل، ودوام الذكر يصعب على نفسه. ففيه دلالة لما كانت النفس هذا يتعاظم عند هذا الفعل يكون ترغيبا، والله أعلم. هذا معنى شو تعرف مذهب أنا، كان هذا اليمين شاب بتاعكم، هذاك شاب اسمه يا رب عيسى، في زيارة الأخيرة كان مع اسماعيل، تذكر اسماعيل طرح علي مسألة بعد عجل الجواب عن سؤالك، طرح علي مسألة أن المالكية يقولون أن من صام رمضان وصام أي ست أيام من الشهر، أي ست أيام من السنة، يحصل له ماذا؟ صيام الدهر. مالكية يقول من صام رمضان فلا يشترطون ست من شوال، يقول من صام رمضان ثم صام ست أيام من السنة يحصل على هذه الفضيلة، وهي صيام ماذا؟ صيام الدهر. وبالنسبة إلي في ذلك الوقت في اللمن هو قلت بالنسبة لي النبي قال 6 أيام من شوال، لازم 6 أيام من شوال مش أي 6. بعد هو انصرف يعني بعد 3 أيام 4 أيام، وأنا كبرت في صلاة العصر مع الإمام والمسألة تمر أمامي تجري، وأنا فخرجت من الصلاة هي قاد راسخة يعني ما مشيتش معها وأطالت فيها البحث ولا غير في الصلاة، وإنما مرت فقط فأصبحت شغل إشعار لرؤيتها. إذن بعد خرجت من الصلاة مكثت أفكر يعني فيما بدا لي في هذه المسألة، فإذا بي أجد أن الأصل في الفريضة لا يحسب للقائم بها ما يفعله نفلا، تبقى الفريضة ماذا؟ فريضة. والنبي والله تبارك وتعالى لم يجعل لرمضان مضاعفة، لأن قال إلا الصوم فهو وأنا أجزي به، قال يضاعف؟ لا، لعظمه عنده سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. إذن فيحصل الإنسان والحالة هذه بصيامه لشهر رمضان يحصل له أجر الفريضة ثم فضل من الله وتكرم يحسبه له نافلة فيضاعفه الحسنة بعشر أمثالها، ولا يحصل ولا تحصل هذه المضاعفة إلا لمن صام. وجدت أن المخرج هذا فقط ما عنديش غيره، لما سألني حاولت بداية لكن بقيت معي، ثم فكرت أن لو صام غير شوال لا يعد ولا يحسب عشر رمضان بعشر حسنات عشرة أشهر وإنما علق. فبعده من صرف فكرت هذا، عرضت على الطلبة يعني هذه القضية وقلت لهم هذا ما بدلي والله أعلم، فالرد عن من؟ على المالكية بما ذهبوا إليه. فنقول لا بد، نعم والله ما أدري يا أخوان بعد العيد يعني صراحة إنها أنا قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 6 من شوال ولم يقل 6 في شوال، كيف مشكلة؟ هذا هو تأويل لمن يعني أن من ابتدائية يعني ابتداء من شوال ناري بعيد أتبعه أتبعه لكم متابعة إلا من الشهر مثل كذا. ها؟ كذا. تتبع. ما تفهم؟ مدى صحت؟ مدى صحته بالسنة. صدق. حديث سيدك القطفان. أها. لأن دخل الجمعة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تبان على أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين. ثم قال تصدق. وتصدق فأعطاه صلى الله عليه وسلم ثوبين. والله. مما تصدق. وقال تصدق. فألقى هو أحد ثوبيه. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع وقال انظروا إلى هذا. دخل المسجد بهيئة بذة. فرجوت أن تقتل له فتصدق عليه فلم تفعل، قلت تصدق فأعطوه ثوبين، ثم قلت تصدق فألقى أحد ثوبين قال فالثوب مدى ساعتها. النص الثاني في دلالة صريحة قال أصليت ركعتين قال قم فصلي، وهي أصح من هذه يبدو هذه المسألة يعني. بخاري ومسلم. إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. يعني أنا بالنسبة إلي هذه الرواية بهذه الصورة فيها كلام ومخالفة لأصل الرواية الأخرى. أين في حديث شفيقات من السنة قال من 6 أيام بعد الفطر كانت 8 سنة من جلال الحسنة في 10 بعد أي وقتهم بعد 10 سنة لا يخالف لها كيف مطقم يا غير يعني مبهم مفسر لا يشتري بها صد الحي النبي غير ذلك هو مضاعفة اسمع مني مضاعفة النفس بالحسن بعشر أمثالها هذا هو الأصل. واضح؟ من صام 3 أيام من كل شهر فكان كأنما صام ما ظهر لأنه تضاعف ب30 30 30 كأنه صام الدهر كله. فهمت الآن والله؟ فمضاعفة النفس ثابتة هذه، لكن أنك تصوم فريضة فتبرأ بها الذمة بصيامها كفريضة وتؤجرها كفريضة ثم المولى عز وجل يزيدك فضلا وتكرما يعدها لك مال نفلا فتكون كأنما صمت الظهر فهذا فضل وتكرم. فهمت؟ لكن حتى رمضان يضاعف بعشرة لازم 6 أيام في أشهر لو خلناها تغرس ما يعد. مولانا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله سبحانه على مذهبه الذي يذهب إليه هو وجوب القضاء قبل صيام النفل، يقول لو أن امرأة طهرت من كانت مريضة ولم تصوم أو كانت تفشى ثم طهرت وجاءت أيام شوال ولم يبق لها من أيام شوال إلا 15 يوم أو أسبوع وهي لم تصوم من رمضان شهرا كاملا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تصوم شهر رمضان تصوم 6 أيام من أي وقت يعد لها ذلك. علاش؟ لأن فيه لفظ النبي من صام رمضان واتبعه 6 شوال أصبح يرى شرطية ترتيب صيام البدء بالفريضة ثم بالنافلة. لكن قلنا من قبل احنا دائما البند نقول هذه النصوص خرجت مخرج ماذا؟ غالب أن كل الناس يصوموا رمضان، فهمتونا؟ وأما من لم يصوم فالنبي لم يلتفت إليه، فإذا الغالب أن يفعل ذلك. فيبقى الآن إذا الإنسان ما صام رمضان باش يحصل له ويصوم 6 أيام من شوال تعد له تلك الست أيام والحسنات بعشر أمثالها، فمتى صام رمضان يضاعف له أجر رمضان كذلك، الله أعلم. فضل الحاجة ولا رجل فقط غير صلاة الغطفان. شوف الله أعلم ذكر الاسم الأخ. شوف الحديث الجاب ذكر أن صلاة الغطفان الإمام حديث الذي ما ذكر قال أنه رجل. ما له خلاص. ليس لما نفس القصة. شوف الله أعلم الآن ذكر صليك وذكر القصة. لا ما هو اسمع مني الآن. الأخ ذكر. ما ليش مشكلة، أنا دائما في هذه القضايا أتروى، ولهذا قلت له ذكر في الرواية الأخرى ذكر ما ذكر، أذكر لي رواية ثانية. رواية أبي سعيد. أبي سعيد وما ذكر أنه رجل. ذكر أنه رجل دخل المسجد. دون ذكر سليك. خلاص. شيخ ولكنه. أعطينا سليك. ذكر الاسم شيخ. لا قبيل يغلط. ذكر سليك في الرواية. إيه ذكرها وسمعناه ذكرها شيخ. لا هو ذكر ما لم يجد فيها تصحيحا فأغمض العين عليها. وذهب يبحث عن رواية أخرى. ذكر أن سليم الغطفاني دخل المسجد وما ذكر فيها التصدق وما ذكر الصدقة فيه. لم يذكر. نعم لم يذكر الصدقة. شيخ الغطفاني كلام صحيح روايتين. أنت ما لا أهمتنا قبيل. شيخ قال سليم وقال صدقة. لا قريت الأول في جابر وما قريت الثاني خليت. هذا تلبس علينا. مشكلة ورا. تعودي قالنا الحديث الأول. قلت وكان عفريت في التلبيس معروف من بكري. صار له خطرات بجيشة. هذه اللي قال رجل ما طرحش بالاسم تاع جات الخطرات المش. ليه قعدنا فيها إنه خطرة واحدة. هو هذا. يعني قلت الآن حتى أنظر هل هي نفس القصة أم لا. فقصة سليك أصبحت فيها وجوب صلاة تحية المسجد قم فصلي. لما جلس قال له قم فصل. وأما الرجل ما فيه أنه جلس رجل دخل رجل أخر القصة. شيخ ما ذكرت مثلا شيخ ما نسيت ذلك ذكر الحديث الجاب ثم ذكر مباشرة حديث أبن سيد خدر. أعطيني أذكر الحديث الأول والثاني. كلام في السلام قال عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال دخل سليك الغطفان المسجد يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركع ركعتين ولا تعود بمثل هذا، فركعهما ثم جلس. تفضل حول عود. يعني الآن حديث سليك الغطفاني قال ولا تعد، إذا هذا المتن هذا ذكرته قاصر يعني. لا أنتهى هلا قلت المتن هذا اللي ذكرته الحين قاصر، لأن في بعض الروايات الأخرى جاء فجلس قال له صليت ركعتين قال قم فصل، يعني هذا المتن هذا في مختصر يعني. إذا ماشي تعال شو لك غطفاني ما فيش صدقة تهين. ابن حبان كما تعلم يا أخانا من أكثر الناس تأويلا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجها عن ظاهرها، ما رأيت له مثلا، بمجرد ما يجد مسألة قريبة إلا ويحاول الوصول إلى إخراج حكم منها مثل هذه القصة. وأنا ما أدري شيء من كذا ذكرت ابن حبان وقلت ذكرت سجد ابن حبان راح يقول ماذا باب ذكر قصة سلك ذا باب ذكر من أساء فهم القصة بتاع سليك الغطفاني وجعلها طارق لغترة تحية المسجد. والله ما قرأت لكن أعلم أن هذا منهجه الحديث ويعطيك للدماغ طول ديرك لك. فأني ما قريش من المسجد لكنه بعد ما قال لي ابن حبان قلت هو رايح إلى هذه نعرف خلاص ابن حبان عندي معروف عندي الآن نصوص أسماء صفات تجي يعطيها تربيقها مثل ابن حبان مذهب هو مجتهد مطلع بلا قوي هو. قلت لك انا غير قال المزبر راعي قلت له انا هذا ابن عباد ما نعرف لا اعلم مو اول مثله هو في حياتي العلميه الان لحد الان كل مره هنا بحث مساله باب من المحكم صناعه الحديث باب من فاهم هكذا تقول انت الرجل يجعلك من اجل اقله والله ما رأيت. والله ما رايت الباب ولا قرات الباب ولا على الباب لكن في قلت لي ابن حبان ذكر قلت لك هذا مجرد راح يحط قصه سلايك العلف هذه لولا ثم يذكر هذا الرجل الثاني يقول من اجل اللباس اذا ليس من اجل تحيه المسجد اذا من اجل اللباس اعطيني ذكر الرجل صح ولا مو صح هذا منحه للحال ها يونس هذا منحه للحال هذا ما حلينا ثم عندك الباب الثاني باب الأول نفسه ها ليبين أنا من قال أن تحيت المسجد قد أخطأ لا كرام هو تحيت المسجد واجبة ورد على من وهم أن هذه لا بأس هذه لا بأس يعني عم بالي راح لك منهج بتاعه الأول لا هو يرد على من علق الصلاة بأنها صلاة سائفة للرجل أو وصف بصدقة أعطيني المثل الثاني تعال رجل قال عن ابي سعيد الخدري ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فامره ان يصلي ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فاعطاه صلى الله عليه وسلم ثوبين مما تصدق وقال تصدقوا فالقى هو احد ثوبيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع وقال انظروا الى هذا دخل المسجد بهيئته البته لهيئه البته فرجوت ان تفصل له فتصدقوا عليه فلم تفعل قلت تصدقوا فاعطوه ثوبين ثم قلت تصدق فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانطهر يعني كان صدقة المحتاج لا تقبل هذا ما يستفاد منها هذا مثل الرجل الذي أراد أن يبيع عبده فرده عليه أراد أن يحرر عبده فرده عليه وهو محتاج يعني فرده عليه هذا نفس القضية وهذا فيه تقريبا دلالة على سخاء الصحابة مع احتياجه وهو محتاج وعطاه ثوبين عندما سمع من يصدق سارع بالله بالإعطاء مع احتياجه تفضل حي نبي كنا عند سلسة سعيد مرحبا ذكر بعض النقول في زكاة الفطر في إخراجها نقول قلت كجمهوري وانت هذا قلت لا يعني الغريب الشيخ أنه نسب القول بإخراجها نقود نسبها إلى الشيخ ألباني ومتنية يعني أنا ما أقول غريبا ولا بعيد من الغرابة قول بإخراج النقود إلى المتنية والألباني وقال هو الآن إذا فيه قول أهل العلم وهذاك القول مقيد الإشكالية أنت خوتنا اليوم لموافقة الواقع المالكي يذهبون فيجعلوا من ذاك القيد ذاك القيد الحكم المقيد يطلقونه وهذا خطر دائما جدا على داوي السلفية وعلى السلفية في حد ذاتها والعودة إلى تحكيم النصوص الكتاب والسنة في بعض الكلام الدينية رحمه الله يقول بأن أجاز العلماء إخراج زكاة الأموال الحبوب والثمار وغيرها في بعض الحالات تخرجها النقود يعني هل يمكن يستفاد منها أن زكاة الفطر في ممكن في حالة من الحالات تخرج نقدا إذا كانت يعني أنفع للفقير وغيرها وإذا كان الفقير هو اللي يطلبها قلت هذه إشكالية من عيشنا اليوم بعض إخواننا السلفيين وما يريدوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا موافقة الواقع يعني وهو الفتاوي الموجودة ينحون هذا المنحى هذا وهذا فيه منهجية لنقض كما نسميها المسائل المسلحة عندنا نحن الثلاثيين بتحكيم نصوص الكتاب والسنة هذه الأقوال التي يذكرها والتي ينقض وإنما إذا رجعنا القضية وتبين لنا أن ما نقله عن العالم نقل غير سليم وأطلق ما قيده هذا العالم كل هذا خطأ والشيخ ناصر لم يقل مثل هذا حتى وإن قال الشيخ ناصر في من هو أولى منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقبل أن يأخذ شيء ثابت بنص لكن بلغه فيه فقط اجتهاد ماله معاوية ومع ذلك قال والله لا نخرج إلا ما كنا نخرج على عهد رسول ثانيا من الأمور الهامة في هذا الباب أن مراعاة حال من الفقير من أولى الناس بمراعاة حاله الله والرسول أم العباد والمجتهدون الله والرسول هم أولى بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مع شد الفاقة والاحتياج قال ما قال أغنوهم عن ماذا؟ عن المسألة كما قالوا، وإنما قال هي مطهرة للصائم طعمة المساكين. فالنبي علق كونها طعمة المساكين، والنبي لو أراد أن يعلق ذلك شيء مصلحة كان هو أولى، لكن نجد أنه علقها لكونها طعمة، فلا بد من إبقائها طعمة المساكين. فإذا في موطن ما ووقت ما تعذر مثل هذا تعود كغيرها من الأحكام الشرعية، يرجع إلى النقد وغير ذلك. قد يجوز النقد في بعض الحوالي إذا لم نجد سبيلا، إذا تعذر لنا إذا كانت مسكين هذا يعني غني في الطعام، لا نعبأ إلا بإعطائه الطعام هكذا مطلقا في كل حالة، في كل حالة إلا إذا أنا تعذر علي وجود ما أمر النبي في إخراجه، هذا الوقت نخرج ماذا البدل عن هذا. شيخ الفقهاء ذكروا في ضابط الفقير والمسكين ضابط يعني تليق بالعصر الموجود عندهم الآن، تعيش في الفقير والمسكين إذا هذا تعيش في المجتمع تستطيع المسلمين تخرج يعني ضابط يعني يكون إنسان يعرف به هذا فقير وهذا مش فقير، ممكن في بعض الحالات يتردد بأن هذا الفقير هو اللي يراه ماشي على الحديد يقول لهم قد لا تجده ما والله غير معمر الدنيا بهم، لكن بعض الناس مساكن لا يجدوا ماء، والمسكين قال الله تعالى وما سفينة فكانت مسكينة يعني هم مساكين لا يدر ما يخرج منها من البحر، فذلك يخرجوا قد يجيبوا خيرات وقد يجيبوا. فإذا فدليل على أن الإنسان يكسب التكسب لكن لا تكفيه فهو من الملقى فقير هو الذي له فقر متقع، لهذا قال الصحابي قال له أرقع ستين قال صم شهرين قال له الله ما لك قال صم شهرين قال له هذه جاي نبين هذا ففي قوله قال صم شهرين قال تطعم بعد جاء تطعم ستين مسكين والله لا يوجد بين ذلك أفقر منه، يعني مش وجه وش يأكله ولا ذلك، هذا النص هذا بين حال من هو مال مسكين قال والله مسكين فقير أفقر منه لا يوجد أفقر منه، هذا خذه فقط عن أهلك، مع أن النفقة تجب مال عليهم، لكن لما كيف كان في حالة الاضطرار أجزأت عن مال عن نفقة وعن كفارة، هذا ما أستقبله، أما المسكين فهو من كانت له وسائل، نشوف الآن الفقير هو الإنسان يعمل يعني مدقع لا أضبرات، وما المسكين هو لشهار يأخذ في 700,000 في الشهر وعنده أبناء زوجة وزين وين راح يوجه هذا ما عايشين نزل ما عايشين بال برحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه ولطفه هذا تفضل حبيبي شيخ في مسألة الأضحية جذع في الضأن يعني ذكر الأهل اللغة في نفس الأقوال هناك من يقول 6 أشهر هناك من يقول تكمل عام 8 أشهر من يقول عام 6-8 هناك من يقول بأن جذع هي صفة يكون قد يكون ابن 6 أشهر قد يكون ابن عام يعني الأوصاف هي وصف نمو أنا أريد أن هذا الكلام يدلل عند الدليل قول أهل اللغة أعطيني وشكرا أهل اللغة اللي أنت راح تتبع فيها ابن 6 أشهر ابن 8 أشهر ابن عام أولا نزيد إشكالية الأولى اللي أنت عرفتها لي نزيد إشكالية سؤال مطروح تو السؤال المطروح جدع من الظأن هاي واسئلني من قبل 3 أقوال أهل اللغة تفسير جدع خلاص قلناها ومن بعد مثل كلام آخر قلت لك هناك من قال من أهل اللغة بأن الجدع هو صفة من الصفات مش سن يعني نمو لكن السنة وش قال هو السنة فيها أن الجدع من الظأن يجزئ أضحية السنة وش قال في هذا الباب للرد على هذا الأخير إيش عنده اللي أنت تتقوا منه وتتقوا هاي نبي قالك تعني شيخ لا تذبحوا إلا مسنة لا قال لا تجزئوا فيه دلالة بالرد عليه فيما ترى لو كان الاعتبار للصفة كان النبي يقول ايتيني به لأنظر إليه أيجزئ أو لا يجزئ أنا أيونس هذا قول حرقة فهمت يا نبي لا هل فهمت وجه الدلالة من الدليل نص الحديث كيفاش نص الحديث هو بهذه الصورة أن الصحابي ما عرف الأوقات التضحية وظن الإسراء باللحم للأبناء ليأكلوا ويشفوا مطلوب قبل الذهاب إلى الصلاة قال ما كنت متع وين راح نسلم عليه في سبيل الله فذهب فلما سمع من النبي ما سمع وأخبر النبي بأنه ذبح قبل الصلاة قال لا تجزئ عنك اذبح شاة أخرى ماذا من كانها قال له يا رسول الله ليس عندي إلا جذع من معز. قال هذا وش عندي؟ جذع من معز. هو قال خيره ما أدرك أقوى للدلالة عندي أكثر طالب كلنا في جلع. شوف ضغط هذا كل عندكم أنتم أدلة ولا واحد منكم تكلم جذع هالشين. بسم الله الذي من عليه بهذه النعمة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لك الشكر. زيد أعطينا أثنى أنا قلت لك العيش مع النصوص وأنا جاي الآن قبيلي مع إسماعيل إجماع في الطريق من سلف في أحد العلم يربحك نصف العمر وعوض راح بلا تضيع 30 سنة وتبحث على قول فلان وقول فلان المذهب لفلان المذهب لفلان ثم باش يدخل بعدها في النصوص إذا دخلتها وممكن إذا جهت لا تدخل كما هو عليها أصحاب المذاهب يدخلوا النصوص من غلوس فمنهجي النبوي الصحيحة تربحك عمر طويلا طريق العلم تقصرها لك أو باش تضيع مدة دراسة تقصر صحيح. لماذا؟ لأنك تعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنصوصه ما تركت لها شاردة ولا واردة. فالآن عندما قال لي هو قال بعض أهل اللغة كذا وكذا تلتفت علي وليس الاعتبار بالسن واعتبار بكذا لأن حقيقة وأنا نظرت إلى حديث النبي أنت تحكي وأنا لا أحكي وإنما استحضرت حديث النبي. قالوا عندي لما كنت المواصفات نتاع الجذعة لا تجزي وكذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تجزي عن أحد غيره. قلت أنا لو كان الوصف معتبر كان يقول رسول الله إيتين بها فإذا بها لفظ الحديث هتقرأ اسمع الحج نبي هو الحج نبي اسمع المسلمين. عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من صلى صلاة مستقبلة بيتنا فلا يدرك حتى ينصرف. فقال أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلته. قال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جزعة هي خير من مسنتين. شوف جزعة خير من مسنتين هاش هذا الاعتبار قلنا هاش النبي اعتبر الوصف ولا ما اعتبرش؟ عاود اقرا لي رحم تفضل. عن البراء قال صلى الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاه مستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. قام ابو برده بن نيار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جذعه هي خير من مسنتين اذبحها. جذعه خير من مسنتين من معز وهي خير من مسنتين في الحجم. اتضح لك الوجه الدليل من الدليل؟ ها؟ فالرد على من قال بالوصف لو كان الوصف معتبر كان قبل قد تجزئ عنك. قال لا لا تجزئ إلا عنك جدعة لا تجزئ إلا عنك أي لم يعتد ولم يعتبر الوصف الذي ذكره الصحابي والصحابي أنه غير ممكن هذا. لكن الشيخ هو حديث أبي بردة أو ذبح من المعز يمكن أبنى لا إله إلا الله لو عدد رزك يا نبي الله جدع من من المعز يجزئ والطعم لكن جزء من الظاهر قلت لك هو لا يجزئ. لو كان الاعتبار بالقوة كان يقول له خير من مسنتين من ماذا من المعز كان يقول له نعم يجزئ. وهنا النبي قد أصل تأصيلا جديدا وهو ماذا الاعتبار بماذا بالوصف كما قال لا لك الفوق فهمتني ولا لا؟ جدك شيخ طعم انت قلت لي بعض الفقهاء احنا الان كلامنا باللي جدع خليني الان انت قلت لي اعتبار الوصف وهذا الاعتبار الوصف منين جبناه؟ جبناه من الشرع ولا من الشرع؟ قلت لك انا الوصف لم يعتبره الشارع في المعيز اللي قالوا خير من مسنتين من المعيز والمسنة تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. وهذا الظان لا من عنده هو تعام لا يجزئ. فهمتني الان مش الان أبيلا فهمتني؟ هذا مش عدو. لما أنا تكلمت على الوصف هذا الوصف لو كان معتبر لكان أولى الناس باعتباره من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خير من مسنتين. إذا لو كان الوصف معتبرا قلوا نعم تجزئ عنك لأنه خير من مسنتين. فلما كان الوصف غير معتبر مع قوله خير من مسنتين قال لا تجزئ رخصة لك أن تبقى. إذا نحين هذا وصف يبقى الآن هل هو قول يعني جلع الله ها؟ الآن بعدها فيه الخلاف في هذه الجدة بين 6-8 سنة. بين 6 و 8 هكذا. دوك تعرف انت في المسائل هذه اللي يقع فيها خلاف بين اهل العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر 3 فرس وفي روايه 3 اميال قصر. ماذا قال العلماء؟ 300 ماذا؟ سيارة. فنحن نقول اذا ما دام الاقوال الان بين 6 و 8 وعام نقول بالعام ماذا؟ احتياطا، لاننا اذا ذبحنا العام إذا كان 6 أجزأ عنا العام، وإذا كان 8 أجزأ عنا العام، وإذا كان عام فقد أصبنا. واضح خالص. صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض ركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين سهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كما صنعت. فقلت حديث بعد السلام عدو الأخر الثاني يشفي مضيع نفذ الأخر الثاني ساعة قبل السلام. نعم يلا سورة تتلف تكلم على ثم السلام. نعم تكلم على رأس الحديث سقف الحديث كون سمعت النساء في دوتهم تواشوا قال بعض ما قال اسناده الحديث قال اسناده حسن عبد الله بن عمر الشهري قال سنة يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن لاقة قال غدير وكذلك روى ابن أبي ليلى عن الشعري عن المغيرة بن شعبة رفع رواه أبو عميس عن ثابت بن عظيم قال صلى بن المغيرة بن زياد بن علاقة قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي قلت وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن الحكوف وهو ثقة لكنه كان قد اختلط في آخره قال الحافظ وغالبته أن من سمع عنه من بغداد فبعد الاختلاط سمع عنه من بغداد فبعد الاختلاط والحديث أخرجه البيهقي ومنطلق المصنف وأخرجه الدارمي وأحمد فلي يزيد بن هارون به قال في مسنده حدثنا المصري به ومن طريقه أخرجه الطحاوي وأخرجه الترمذي ومن طريق الدارمي وقال حديث حسن صحيح وقدمي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولعل تصحيح الترمذي هذا من أجل تلك الوجوه التي أشار إليها وإلا فقد عرفت حال المصري هذا. نص يعني الرواية أيضا المصري ضعيفة. ما نجدش الكلام كذلك على ثم سلم. اي هذا قلت كان عندي في دماغي شيء ما تخلي كم معليش معليش خلي كم قال من وجوه الحديث ما تقدم قبله لكن ليس به وسلم. تبع بمن قال الحديث حسن بمجموع الطريقين وذلك بخصوص زيادة التلامذي وأما أصل الحديث فصحيح. إيه جت التلامذي ما تحتاج إلى كر مسعودي وكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصل الحديث صححه لكن هذا يبقى فيها شيء والله أعلم. بقى الزيادة هذه ولو حسنها هي مخالفة للرواية الأخرى من جاشاري وهم أولى منه في ذلك يبقى دائما إشكال قيم التنوع يصعب كمل يصعب يعني برد أعطيني كفرير قال حسن بمجموع الطريقين وذلك بخصوص زيادة السلام فيه وأما أفضل حليب ولا ما صحيح بما سبق بيانه في الطريق الأولى ويزيد قوة أنه رواه علي بن مالك الجر آشي من أنفسهم قال سمعت عن ابن حافظ أخرجه الطحاوي وعلى هذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه ليس بن قوي تنبيه قد أخرج البيهقي من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى قال سنة ابن أبي ليلى قال حدثني الشعبي به مختصرا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتين السهو وقال تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح بها بما يتفرد به. قلت وهو عندي بزيادة التشهد منكر لكنه تفرد بيدن الطرق الصحيحة المشار إليها ابن أبي ليلى ابنه عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس بمشهور الذي يوثقه غير ابن في الدار. يحتاج أنت ما عند فيها شوية زيادة للمفكر به دائما الطرق الأخرى الأخرى إيش الرواية الأخرى تلا أنا لا أظلم رواية هي رواية هالرواية هذه هو قال حسنها طريق ثانية إذا صحت يستمر على هذه الجزئية اختلاف تنوع. في من يقول مثلا مثلا سهو بعد سلام واحد قبل السلام واحد. لا هذه تنوع. يعني من مثلا تسهيل مثلا من المشكلة عليه مثلا. نعم. تسهيل المشكلة ليس تقول مثلا فاتي مثلا يشكك فاتي إذا قبل السلام وباقي مثلا أي سلام. لا الآخر نقوله في تنوع لا في ربي يوسع وإحنا نضيق ليه. تسهيل بقى. ما مش تسهيل هذا تضييقها ما دام لك فيه حالتين. يصبح متى تجد أجزأه، فإن وقع ما يبقاش بحرج كنقولوا بعد السلام مرة أخرى رفع له بالسلام يقول أنا أخطأته، يقول بعد يسأل فيه أنا يقول أنا سجدت قبل الوقت، نقولوا فيه ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه وقال قبل السلام وبعد السلام فهو خلاف ثانوي. نعم. هو الشيخ يرى بأن صلاة التراويح غير محصورة بعدد كمان هذا أبو سعيد في الرسالة المذكورة. الشيخ استدل من قال بأن التراويح غير محصورة بعدد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعتين. يعني فصلي ركعتين. أستفيد من هذا النص جواز قيام الليل كله. هاي نريح ما نيش ذلك. صلاة الليل مثنى مثنى ونبقى اثنين اثنين لا أنام الليل. صراحة تقول لي الحد. ماذا ستقول لي وأنا حبيت نستعد الآن نقول صلاة الليل مثنى مثنى يبدأ من رقع الليل وأنا مثنى مثنى مثنى مثنى للصبح. لا كذلك. لا كذلك. أما خلاص هذه عندي. أصلي وأنا. إذا كان فعلها مرة إيش؟ أنا حبيت كل حياتي. لا يديش. ها؟ ما مسعود كذا. لا خلاص مو صحيح. ها؟ أبو الدرداء جدة جدة أبو الدرداء ولا ما جدة جدة أبو الدرداء ولا ما جدة أبو الدرداء عن مزار حسين المنفردي وجد أم الدرداء شعثاء غبرة قال ما هذه أم الدرداء قالت أبوك أخوك أبو الدرداء لا طلق الدنيا وراني عنده خدامة وراضي مسكينة لما رجل صار قد ولا راني ما تعني تشوفها ويدر فيه خيك هل أرفض جاء وغير طاع قالوا يعني صايم قال والله ما بعد تدبر طاع الليل جاء وش يبغى مش يبدأ يصلي قالوا ارقد جاء نايم ارقد نم فلما جاء تقول يا غير يقوم الحين وش تقول يا رجل صلاة الليل مثنى قيدناها بنص آخر وهو هدي صلى الله عليه وسلم فكذلك صلاة الليل مثنى نقيدها به صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني أما لكم في أصل هذه معرفة مزاج جديد هذه طاز جنت على اليمين هذه حديث أنت ما لا هو عندنا هدي نبوي صلى وخير الهدي والصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه أمور شيخ في تحقيق أي مسألة يجب جمع النصوص شيخ لما نقول مثلا غير محدد فالآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الليل وجدنا أن الصحابة من كان دقيقا في حياته العلمية قبل أن يعمل يذهب ليرقب صلاة العصر كما فعل عبد الله بن عباس وفعل لمن الصحابي الثاني قال ذهبت لأرقب صلاة النبي زيد بن خالد الجهني يعني الجماعة كلها ماذا تفعل يعني علموا أن خير الهدي هدي محمد ما ذهبوا ليزيدوا ولهذا الجماعة الذي قال وأنا لا أفعل وأنا أصوم هذا مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى قام على المنبر القديم قال ما بال الأقوام يقولون صلوا وأهل إذن فردهم إلى ماذا إلى هديه أصلي وأنا وخير الهدي هدي محمد هذه مرنا اليوم قال كنا جاءوا سألين إجماع ورجعت القصة طالب علمي ويونس بن نصر فجاني صح مسأل جاني قال أمراء يخرجون صلاة عن وقتها يا رجل يخرجونها عن وقتها يخرجونها قلت كل يوم قال لي يخرجونها تجون قبل الكلام هذا الموضوع نعود نرجع الأصل وهو بين هذين وقت أنا لا أتكلم عليه أتكلم هذا لو جينا خذ نص هذا واحد رح نحس إذا يجب هذا النص جمعها لا إنسان علمية أعيده من ألمي قال لي كيفاش قلت له كيفاش فكرت من وقتها أنت فيه يتكلم عن قول صلاة الوقت قلت لها لماذا لأن لحتى أحدد تخريج الوقت لازم المواقيت بدون المواقف والله ما استطيع ان احكم على هذا النص فحاول طلع يونس تذكرت ان هذا الحديث حديث اخبار رجعني مره جانا اخذ يوسف يونس انتبه هذا الحديث حديث اخبار اياك ان تشرحه بقول الصحابي يذكر عن زمانه ولا قول النبي يذكر عن زمانه وان النبي يتكلم عن ماذا عن امر يقع تنتبه جيدا هذا لو كان تشرح حديث الاخبار بما وقع ريح ترد احد الاخبار كلها حديث قلت لحذيفة بن اليمان ولو أنت عرض على أصل شجرة وقع زمان صور ومقاش ما وقاش نقول إذا هذا الحديث ذاتي بذني هذه الأول بعد أيام عودة حاسس جيدا يعني فوجدت وصلت من النص بعد البحث الجزئية لما نام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن صلاة الصبح ثم استيقظوا بحر الشمس ثم مشوا حتى ارتفعت الشمس فصلوا فإذا لي أمر بحديث أنا وهذه الأيام في البيت مع الأهل ونكلم الموضوع هذا. فلما صلوا سار الصحابة بعضهم البعض قال بعد ما صلوا قال ما كفارة تفريطنا في الجنازة. فهمت الآن إيش قال؟ يعني بين بعضهم بعض بكون ما كانوا مع من؟ النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مشاو ديتهم سبحانه ما كفارته صليت النبي صلى الله عليه وسلم. ليش هذا مسائل الفقهية والمسائل الاعتراضية وأنا كنت بينكم؟ كانت هذا النص عظيم جدا على جميع الحديث فلسفة النصوص النبوي. يكفيك النص النبي قال أما كنت صليت معكم. لو كان في كفارة ليش تحوش أنت تقول كفارة ما كفارة؟ لو كان في كفارة أولى الناس ببيانها من؟ لو في دليل على النص هذا أولى ببيانها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو في كذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أنا في قلت النص هذا مع الأهل تحاول أنت شفت كيفاش ما شاء الله لولا هؤلاء الصحابة ما كنا نعرف النص ده. قلت له انظر يا ما لكم في وجه. قالوا أما لكم في أسوة ليس نومي تفريط إنما التفريط لا إنما التفريط لا من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. شوف هذا فوائد لأنك مر بينا هذا وبحثت المرة الأولى ولكن لم أنتبه إلى هذه أمالكم في أسوة حتى بعد مدة عودت أتكلم على هذا النص هذا في معنى هذا فذكرته ورجعته. الله أكبر نص منهجي عظيم. هو الذي قال مثلا لم يقم الليل كله حتى جلسنا في مشعد كان 11 ركعه. هو شيخ فهمت من كلامه يعني مما استدل بهذا الحديث يعني ممكن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ مثلا مع نص معليش هو راح وبدأ يصلي زوز لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم عدد غاية ممكن يبدأ هذا يوصل عدد هذا العدد الذي مجعله هو ما وقع للصحابة قبله عندما النبي رغب في قيام الليل ورغب في الصيام ورغب في الزهد في الدنيا ورغب أولئك الصحابة ذهبوا ماله. هذه اللي حبيت نقولها الصحابة هذا تذكرها من قبل صحابة رضي الله عنهم عندما قالوا ذلك الكلام وش قالوا بعد معنا جاءوا يسألوا أزواج النبي ولا لا يعني الآن انظر هذا الصحابة ماذا فعلوا. أول ما ذهبوا إليه ذهبوا إلى أزواج النبي ليسألوا عن حياته الخاصة فالسبيل الذي سلكوه كان سبيل المال صحيحا سليما وهو لكم في رسول الله ماذا أسوة حسنة. فذهبوا ليسألوا عن صيامه وعن قيامه فأجابوهم به عن صيامه وقيامه. ثم خرجوا عن نص إيش خرجوا عن نص ماذا أما لكم في أسوة قالوا حبسوا يروحوا إلى منهج آخر يجيدوا بالنص الأخرى يفهموا فهم زياد. فذاك رسول الله قد غفر الله لو ما تقدم من ذنبه خلي قصر احنا لازم نصلي والليل ومطال والنهار وما نفعش الطعام ونفعله اذا هذا حتى نصل وتعد درجاتنا. والصحابة ظنوا ان المنازل في الاخرة يحصل عليها بكثرة العمل. فأنت الحج نبي مثنى فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في النص آخر أنا أعلمكم بالله وأخشاكم إياكم أن تعدوا صلاة التي أصليها تقصيرا. إذا يجب إن شئتم أن تعيشوا في حياة إيمانية صحيحة أن ترجعوا في كل ما تريدون فعله إلى هدي. وقد ثبت أن هديه كذا كذا. إذن فصلاة الليل مثنى في بيان الهيئة لا في بيان العدد. وبيان العدد هو في بيان كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب أهل العلم بهذا النص الأصل في القيام مثنى وما خالف ذلك وثبت عن النبي ماذا جاز. ولهذا نقول صلاة الليل مثنى جاءت فيها دلالة وإرشاد إلى كيفية الصلاة الهيئة ركعتين وهو الأصل. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. هذا كان موضوع آخر مش عارف أذكره لو أرى ما نسيت دقيلة كان هذا الموضوع تناولناه في فايدة كذلك صلاة الضحى ذكرني ثم صلى ثمانية هو صلى ثمانية ثم قال صلاة الضحى من صلى ركعتين لله ومن صلى أربعا وصلى كذا، وما ظنوا أن صلى النبي ثمانية فقال صلاة الضحى صلى ثمانية، أن ثمانية ركعات متتالية، وهو الأمر ليس كذلك. فقلت لهم أحيانا النبي يذكر الأعداد بدون ذكر ماذا الهيئة نتاعها كيف تكون تحت ذلك. فهذا الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني المقصود به اثنين اثنين، أما العدد فلا بد من الرجوع إلى هذه. ولما قال صلاة الصلاة والضحى ثمانية لا نفهم أنهم ثمانية ركعات متتالية، لأنه الأصل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إلا نتكلم عن العدد لم يتكلم عن العدد، هذا هو نعم. فهذه اللي خلينا نحن الآن كي نتكلم ونحبه. أحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإخبار عن صلاة، يقول أنها صلاة الضحى 12 ركعة أو 10 ركعات، هنا 10 ركعات بدون ذكر الهيئة وإنما العدد في حد ذاته. هم يظنوا أن ذكر العدد قصد به ماذا الهيئة العدد، وهذا خطأ. إذن فالرجوع إلى الهدي النبوي، فعندما قال هذا الصحابي مثنى مثنى لبيون كيفية الصلاة مثنى، وأما العدد فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذاك الأمر جائزا ما كان للنبي ليرده لماذا من رغب عن سنة، أي عن ما أفعله أنا فليس منه. كنت ترون العدد؟ نعم كنت ترون العدد؟ أنا لا أرى، وإنما السنة هي التي تحكم. فالثابت في صلاة قيام رمضان والقيام بين 11 و13 ركعة، لا يجوز على 13 ركعة، ثابت عن زيد بن عباس وعائشة ثلاثة قالوا 13. وذاك التأويل الذي ذهب إليه الشيخ ناصر تأويل ما خاطئ، عند قال هي تلك ركعتين بعد العشاء غير سليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر. هي من القيام، هي من القيام، هو علم أولها بأنها ركعتين بعد العشاء، وما عنده بعد العشاء يصليها بعد بعد دخول البيت الرسول مباشرة يصليها ركعتين، وإنما ابتدأ بالقيام بركعتين خفيفتين في حديث جيد الجهني وابن عباس لهما قال أنها 13 ركعة. أنا عبالي يجو بهذا قلت لي رسالة والتراويح، عبالي لك الرسالة اللي قرروا هذا بالمغاريد، واحد جزائري ألف رسالة يستنكر فيها التهجد، مرد بكم من ها؟ من بيتنا ولا مش عارفين شكرا. جعل أن صلاة أيام رمضان لا يكون إلا في أول الليل وفعلها في آخر الليل بدح. قرروا اليمن. فإذا بي واحد من يحضر الحلقة قرأها راح يدعو إليها، وصلني الخبر. فإذا بي أنا أعجب، يعني جعل أن صلاة تراويح أول رمضان من صلاها وافق الهدي، ومن صلاها في آخر الليل فرق صف المسلمين، لأن عمر قد جمعهم. فهمت الآن ذهب؟ هذه المصيبة في هذا الزمان، تاع الواحد يحفظ كلمتين ويجيب رسالة ونزل الصوف. لما قال لي هذا الكلام رسالة ما كانت مرض بي وما قلتهاش، يعني جابوها لي هكذا ما شفت مثل هذا. ما عاودت رجعت القضية، إذا بي أعود إلى أثر عمر اللي جعله هو أصلا في من خالفه شتت صوف المسلمين. وش فيه؟ ها؟ أي والتي تنامون عنها أفضل المنهج نعمة العيش مع السنة. قال الألبيغي ولو أنني أنا مصحاب الشعر، قال هو العذب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. وقال المولى عزناهم سلطانا، وإذا نزل السلطان بساحة قوم فساء صاحب منذري. وإذا نزل السلطان بساحة قوم، إن الملوك إذا دخلوا قرية ماذا ذللوها وهو سلطان العلم يقحر. هذا العلم يقول دائما بذل يبقى سلطان العلم. فاضل هات عطينا. البخاري قال عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا هذا فيه من الذين يعينونه في الكتاب وغير ذلك، يعني وش يعني يشتغل معه في خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان في المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل ويصلي صلاة الرهب. قال عمر إني أرى الوجه. قلت لهم هذا النص هذا ابتداء فيه ايش فيه دلالة؟ قال هو صلاة جماعة ثانية في اخر الوقت تفريق ليس في المسلمين، لا بد ان نجتمع نصلي قاعد رمضان في اول وقت. هذا النص ايش فيه؟ شرعية ها؟ وايش بفرقين في وقت في وقت واحد؟ كتقول في اول ليل اخوانا مش اول ليل، انه راح راح يخدم يخدم خلص صف ويخدم من بالك بعد نص بالليل بالك كذا ما فيش دلالة انا بعد عشاء مباشرة ها بالك تغلط اضبط نفسك. فوجد الجماعة في المسجد جماعات، هذا مع جماعة وهذا مع جماعة وهذا جماعة. لو كانت النافلة فيها تفريق لما فعلوا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد بكر الصديق وعهد ألف صدر من خلافة عمر. معناتها دليل على أن النافلة يجوز التفرق فيها ولا يعد تفرقها. مثل هذا النص هذا هو رد عليه الحد واضح. يعني هذا النص في حد ذاته فيه رد عليه أنه دخل داخل المسجد بعد صلاة بعد ما خرج من العمل فوجد هذا مع مجموعة وهذا مجموعة هذا ما قاس إيش هذا التفرق. عمر عمر أقرهم على ما يفعلون لأن هذا الهدي الذي كان على عهد النبي وكان على عهد بكر الصديق وصدر من خلافته. قال أنا لو جمعتهم على إمام واحد لكان هذا ما أفضل فجمعهم على ذلك. ثم خرج بعد أيام قال إني أرى الجماعة هؤلاء على قارئ واحد لكان أمسك. لا وعمر ماذا فعل؟ جعل للنساء إماما فرقهم من فرق الجماعة. أين؟ ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئه. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني لو قاموا في آخرين كان أفضل. معناته يقر أن منكم واحد أفضل يكون في آخرين. يريد آخر الليل وكان الناس يوم أول. فأنت تشوف النص هذا في حد ذاته هو فيه جواز الناس بلا التفرق فيه وليس فريق. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كيفاش حتى نصلوا مع الناس؟ جاءوا ناس في الليل باش يصلي فصلوا معه بصلاته فأخبروا الآخرين وفيه النبي صلى جو جماعة جماعة الأولى التي جاءت صلت خلفه ما جاءت هل بمواعدة من النبي؟ وقال لي الصلاة اللي صلاها النبي في آخر ليل قال غير متقصد بفعلها ومن دعا لها للصلاة فهو خلاف الهدي. قلت له معليش الليلة الأولى غير متقصد والليلة الثانية والليلة الثالثة لذا دعا النبي وجمع نساءه وأزواجه صح ولا لا؟ والليلة الأولى عندما صلى في حديث أبي ذر جاءت الليلة الثانية قال لو نفلتنا ليلتنا هذه يعني كان يعلم أنهم يصلون ماذا؟ خلفه فيش غير عجيب جدا يعني فضل أحمد كان النصوص أن المستمع الخطبة من الجمعة يكلم الإمام. أي نعم فهل يستفاد منه؟ ها؟ هي جواز ذلك لكن فيه النهي عن كلام المأمومين مع بعضهم بعض وأما الكلام على الإمام جاي يعني الباب مفتوح يعني على مصراعيه فيش ضابط يعني ممكن يفتح الباب يعد المأمومين أي واحد يتكلم أي كلام قلت مشكلة الإمام شراء يدير كلام وين جاتك الإشكالية أنت؟ يعني ممكن إذا كثير كثير من الناس لا يا شيخ مثلا يعد بعض الناس يدخل في بعض النقاط يفتح الباب يعني يتكلم في بأي كلام يشوش على الخطيب يقول أي كلام الخطيب ممكن انتقد في مسائل هو لا يفهمها يوقع شيء. الآن إيش ماذا تريد أن تقول؟ يعني هل هناك ما كانش ضابط ما كانش مفتوح باب مفتوح جاء عربي قال واسمع علمني مما علمك الله ماذا فعل النبي؟ لا زاد وجيء له بكرسي له قوام من حديد وجلس على الكرسي وجلس معه يعلم به حتى قضى عليه وطلع على المنبر. هل قول لي أنت بقول الآن مش شو شريك شو شريك وعن مصلي هاش كان شيء آخر أنت حبيت مش شيء آخر يقولوا بدي مصلحة العامة مقدمة المصلحة يعني في بعض الأحيان قد تكون مصلحة خاصة إذا كانت عاجلة مقدمة المصلحة هذه استفاد من حديث هذا الرد على اللي يقولون هذا لا في بعض الأحيان تقدم المصلحة لا هذه أمور شوف الآن كيف تقول قاعدة ومصلحة هذا في حسب الحالة دعها الحال هو اللي يحكم مش القاعدة. يكلم بعضهم بعض لعلهم يجدوا حل بيناتهم هي افضل يكلموا الامام ما فيش كلمه اذا كلموا بعض لا هذه للحاجه هذا كلام للحاجه هذا مش كلام تعالى يعني الان اذا كان الخطبه الكلام غير مسموع الخارج والناس قالوا اخبروا الامام من فعل واحد يخبر واحد ما فيش مشكله اما انا اقول هذا يرجع الى شخصيه الامام يطرج عليك انت اخونا يطلع فوق المنبر وتخطب كانه هم يديروا مال والله غير يحب السن لا لان كنت اضرب في المجال الاخرين كلمه وصل من لازم جديه تفضل في وقت السلف في اوقات النهي عندما يقوم قائم الظهير بعد الصبح وبعد العصر عندما يقوم قائم الظهير بعض يعني في بعض الروايات استثناء يوم الجمعه ما عدا يوم الجمعه هو فعل الصحابه في صلواتهم هم يعني من هدي ان الصحابه كان فيهم من يصلي من يفعل كذا استثناء ذلك من خلال هذا الفعل نعم شيخ اما هو الاصل ان النهي يشمل عن الصلاه الحديث يصلي ما بدله حتى يصعد الامام على المنبر يعني هو قال لي يستثنى يوم الجمعه يوم الجمعه كان يصليه قبل الزوال لا يصلي مطلقا يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي على الامام على المنبر لا هذا قلت لك هو منين استفاد هذا من فعل السلف هذا اللي يحتاج مع هذا يحتاج انسان في روايه شيخ كان انها فيها استثناء الجمعه في بروق مرام جابها الحافظ بن حجر شوف شوف شوف شوف قريت يستثنون الجمعه وطول مكه ها مكه فيها حديث يا شوف شوف لا تمنعوا ساعه قائم الظهير هذا وبعد ما جاب ثلاث ساعات كان ينهى ساعه نهي عن الصلوات ثلاث ساعات كان نهانا النبي عن صلاة الجهاد زي الدباس الشيخ حديث العيدين اجتمع يوم من العيدات اللي هو كان حديث كثير وصلى على عبد الله بن زبير ثبت عن الزبير ان عبد الله بن زبير كان على عهد اعطيني النص النبوي او نص النبوي انه من السنه قال ايها الناس انكم قد اصبتم خيرا فمن شاء منكم ان يشهد الجمعه فليشهد فانه جميعه طيب نسألك سؤال هذا إن مجمعون من شاء منكم أن يشهد الجمعة وإن مجمعون ومن لم يشهد ماذا يصلي لك أنت السؤال ما. قال وله عن عقب بن عامر ثلاث ساعات كما قال رسول الله عليه وسلم نهانا أن نصلي فيهم أن نقبر فيهم وكان حين بلغت ترتفع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس حين تتضيق الغروب هذا يبلغ المرام شوف ثم وش يقول المرام والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة سند ضعيف وزاد إلى يوم الجمعة حق الظهير قال ضعيف من جد رواه الشافعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول يوم الجمعة قلت وفي جانبه ركان مضروغان عن اللي فيه الآن اللي في ذهني هذا وهذا يحتاج إلى بعض المسائل اللي كان مر بها هذا أن في أثر في الصلاح أن يصلون حتى يخلص الإمام. نعم. اختارهم في الجمعة في حديث أنه صلى قبل الزوال. لا هو على صلاة أثناء الزوال. حين استواء الشمس. أي قبل الزوال قال وكذلك أبي داود عن أبي سعيد وش حتى في بعض الحديث يقول مبكر الجمعة قال فيصلي ما كتب الله له يعني حديث هذا نعم فلا يمكن يؤخذ منه أنه هو مع فعل السلف هذا واشو قد رفع مزان بغي نخرج من الإشكالية الجمعة بدل عن الظهر أم هي صلاة مستقلة بدل عن الظهر بدل عن الظهر ومن لم يأتي لصلاة الجمعة ماذا يفعل مع على نفسك بنفسك ما تقوليش اثار انا قلت بس خلي الاثار جانبا انا احكي لك معك راني نتكلم معك هدي نبوي قلت لي الجمعه بدل عن الظهر من لم ياتي الجمعه ماذا يصلي نساء ماذا يفعل ماذا يصلي نبوي جانب خلاص انتهينا الاثار لا تتعارض مع هذا الهدي وكونه لم يخرج اليهم ليس في دلاله انه لم يصلي في بيته والجماعه داء المجد ماذا فعلوا لما لم يخرج لهم الامام صلوا وحدانا الجمعة بدلا عن الظهر لم يصلي إلى العصر إيه لم يصلي جماعة يخرج الجماعة ليصلي مش في بيته هذا كان معه في البيت داخل معه في البيت ماله ثم هو فعل سحر لا لا لا هو قالوا أصاب السنة أصاب السنة في عدم الخروج إلى الصلاة مع أن السنة النبي صلى أصاب السنة لأن النبي قال وإن مجمع من شاء لا يحضر هذا الوجه لكن الأصل فيه لو كان نقول السنة للإمام يخرج يصلي لمن يأتيه إذا حبيت نقول السنة أما للإمام الشيخ إيه أما لل هذا قال ما شاء فليحضر ما شاء فليحضر أعطبتم الخير قال وقال النبي وإن مجمع ما راح يجمع أنا فالإمام الأصل فيه إذا أراد أن يكون على هدي النبي يقول وإن مجمع يخرج لكن لما النبي خير يدخل في هذا التخيير حتى من حتى الإمام إذا لم يخرج فلا أخر لما لم يخرج قال ما عباس أصاب السنة وإذا هذا هم لحضر كامل ماذا فعلوا صلوها فرادة أنا أمتغفر لقى عطاء شخص الحساب من زبير فهم مثلا قال انه ما صلى خطأ فهم مثلا ايه خطأ هو حكى انه ما صلى حتى خرج الى العصر يعني ما جاء ليصلي بالجماعة هذا ما معنى ما قال انكر عليه ها ذكر انه انكر عليه شو انكر عليه اذا لم يخل الناس لانه انكر عليه عدم صلاة الله هو مصر هذا هو الاصل ها انكاره لماذا هذه قلت لك الان اذا انكر عطاء وابن عباس قال اصاب السنة يجب ان نوفق بين هذا الامر هذا وهو انكر عليه ماذا انه الاصل فيه يخرج كما خرج النبي لانه هو خليفة ولا لا هو الامام والنبي قال منا مجمعون ان يوافق الهدي النبي في هذا يقول للناس الذي لا يريد ان يحضر اصبتم الخير فمن شاء ان يحضر الى الجمعة فبها هناك ومن لم يحضر ولهذا قلت انا لازم تدركوا ان صلاة الجمعة بدل عن الظهر فاحكامها احكام الظهر الا ما خصت به ولهذا لما كان المطر أخذ الصلوات الخمس أذن ابن عباس وقال صلوا في رحالكم فنظر إليه رجل هكذا صلاة الجمعة تقول صلوا في رحالكم قال فعلى من هو أفضل من فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنا من خلال هذا النص فهمت خلنا كشر نظرة رواحنا علاش قلت بدل وهذه الأمور العلمية والتي أنا دائما أحاول فيها استحضار الأدلة من ما يدل دلالة قوية على أنها بدل صلوا في رحالكم وليست الجمعة شرعت استقلالا مش شرعت جمعة لأنها لو شرعت الجمعة جمعة من لم يحضر الجمعة ما لا يفعل ما صليش وفي قول ابن عباس صلوا في رحالكم مش معنى خلق هذا صلوا جمعة ولا ظهر فالدليل أن الجمعة مات بدل يعني فإذا يجوز جمع العصر والجمعة مدام بدل هي فمن صلى الجمعة يستطيع أن يجمع لها العصر بعدها وينصرف هاي نبيل مرحبا بخويان رجل حصل قال عن ابن جريج قال عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين قط حيث يصلي صلاة الفطر وما هي حتى العصر ثم أخبرني عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير قال ابن الزبير إذا اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا صلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر قال ما خرج إليه هذا لا يزد عليه قال فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ قال حتى بلغنا بعد أن العيد كان إذا اجتمع كذلك صلي واحدة وذكر ذلك إيه صلي واحدة اجتماعاً هذا اللي عندي لازم نحن نحمل هذا شيخ ممكن نقول انه بكره يعني صلى فيها يعني جمعه ما امسك صلى عيد نعم جمعه ما لكن بين صلى عيد ماشي جمعه واش قالوا؟ في صلاة الفجر صلاها عيدا جمعه عيدا انتم قالوا مش صلاة الفجر نعم قال لم يزد على ذلك ايه هو قال لم يزد على ذلك مش هذا لكن النص النبوي وانا مجمعون فدلينا مجمعون يصلون جمعة ومن لم يحضر الجمعة بدل عن الظهر والبدون يصلي ظهرا كذلك يقول عطاء حتى بلغنا بعد أن العيد كان إذا اجتمع كذلك صلي واحدة إيه صلي واحدة أي لا يجتمع لها مرة أخرى وإنما لا يصلى كصلاة واحدة إن لو كان ذلك كذلك لما صلى النبي الجمعة فهمت الآن؟ شيخ بالنسبة للحكم أن النبي صلى الجمعة هذا النص هذا عليه معول أن الجمعة تصلى في الكتيب هذا الأثر لازم إذا حابين وجوه وجوهنا وفق الهدي النبوي وإنا مجمعون وما دام إنا مجمعون من صلى في بيت من لم يأتي يصلي ظهرا لازم يحمل هذا المعمل عندكش محمل آخر صراحة لم يشفى لي حديث كلام عطاء قال يصلي يعني ركعتين قط هذا خطأ ثم ماذا استدل كأنه يعني هذا علم قال حتى بلغنا بعده أن العيد كان إذا اجتمع يعني صلوا واحد يعني تأييد الكلام الأول إيه صلى هم بالنسبة لي قال صلوا واحدة لكن الناس الآخرين اللي صلوا تم عبد الله بن الزبير وغيره في أثر عبد الله بن الزبير جماعة ماذا فعلوا؟ صلوا في المسجد كانوا معلي ها؟ من مفهوم الأثر كانوا معلي ايش؟ معلي مسلم لأنه سأل ابن عباس لا قال لهم ما فعله سنة لم يقل ذاك ما أنكر عليهم أنهم صلوا وما أنكر ابن عباس عليهم صلاتهم شوف الأثر أنت ابن عباس ما أنكر عليهم صلاتهم ما أنكر عليه قالوا لم يخرج إلينا فاذكر أثر ابن عباس تفضل أثر ابن عمر أنه كان يوم العيد إذا كبر الناس كثير هل يقول هذا أن كل واحد يكبر والناس يتابعونه. اللي لازم يفهمون الآن هذه القضايا العلمية، هل عبد الله بن عمر والذين كانوا معه في السوق جعلوا ذلك هديا يتبعونه، أم كان لما كبر ذكرهم فكبروا؟ ها؟ حمل هامش؟ لا، لازم نحمل محمل موافق للنظم الشرعي. هدي النبوي اللي فيه كافي كما ذكر الإمام البخاري الله آثار عن عبد الله عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الله شرح تعالى وثمات أيام معدودات. قال فكان يخرج عبد الله بن عمر إلى الصوف فيكبر، وهريرة فيكبر في الناس بتكبيره، معناه هذا كبر هو لنفسه يرفع صوته ليذكر الناس بذلك، فماذا يفعل ذلك لإحياء هذه السنة؟ وليس أنهم يجتمعوا كما يجتمعون عندكم في المسجد أنتم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، ولكن لم يكن على هذا النبي ولا على الصحابة بغير الاجتماع. دق عود عود وعواد دق الآن كان هدي نبوي لا بد من اتباعه. انت مغلوب على امرك في المسجد لا تدخل نفسك ولا تتعب نفسك، اذا كان انت مجرد خفيف فقط ومغلوب على امرك الامر ليس بيدك، دع الايام هي التي توصلك الى مثل هذا، وهي الدعوة الى السنة والقيام عليها والى الهدي النبوي الى غير ذلك، فإن هذا سيكون له شأنه. فهمت في هذا الباب؟ هذا في هذه المجموعة. نعم هذا قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخرج حتى عال النهار، ثم خرج فخطب فأطار الخطبه ثم نزل صلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصحاب السنة. ما خرج لصلاة الجمعة أو لما نزل فخطب ثم نزل فصلى، قال أنا صلى جمعة لم يصلي لا لأنه قال عيد يصلي ثم يخرج. لا عاد عندي قال بعده ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج لتعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ. فاسين يصلي الجمعة بعد هو كان يقبل لا ممكن الراوي عندما كرر صرح صلى منه تقديم وتأخير ممكن، لكن قال ما صلى للناس جمعة يعني ما صلى الجمعة فقط. هل ورد في فضل الحج توافق الحج يوم جمعة؟ فكان الميرت شيء كانوا في أشياء ضعيفة وموضوع ما كانوا في قولوا عند الملايين العربي أن ملوك السعودية يتطيرون إذا كان العيد بالجمعة أو عارف، لكن ما رأيت وأنا طالب ثم وفي أوقات أخرى متى ظهر الهلال وثبت يصلي يعني يحجون بحسب الهلال ولا يلتفتون إلى يوم التاسع. الشيخ بعض العلماء يقول الاتساع في الشهوات هي المكروهات، يقول وقد نعم الله سبحانه على المشركين ذلك بقوله أذهبتم طيباتكم حياة الدنيا. لا ذكر أن عمر هذا اللي لازم تدرك هو حرص الصحابة على الآخرة وحبهم للأفضلية جعلتهم ينزلون أحاديث التي أجرت الكفار على أنفسهم. فهمت الآن؟ هذا شيء من هذا القبيل، يعني ليس المقصود شوف ما عندك محمد أمين شقيت أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وقول عمر وآثار عمر الخطاب في هذا، فأنا أميل في هذا إلى هذه الرؤية أن هذه الآية خاصة بالكفار، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم نظر لشدة حقهم عن الآخرة وحبهم من القرب من الله وكل يوم القيامة تعلم فيهم هذا النوع من الحاجة، فهذا الذي يستطيع أن أقول يعني يقول أن الطيب عاطفي. ها؟ حرم مدينة الله طيبة من الرزق هي للذين آمنوا. أنا حبيت أقول هذا الآيات نتاع اللي هي نزلت في حق الكفار أذهبتم طيبات في حياتكم، هذه بعض الصحابة ينزلها على نفسه هذا لورعه وتقواه وغير ذلك، لا المقصود بها أن هذه الآية تحق فيه. لماذا؟ لأنه ذمهم بهذا الوصف يعني توسع لا لأن لم يجدوا عند الله شيئا أذهبتم طيباتكم أي حسناتكم في حياتكم الدنيا لأنه جزاكم عنها في الدنيا، هذا المقصود بالآية. وأما المسلم فيوسع الله عليه ويوسع عليه قالوا له أذهبتم طيباتكم أن التوسع في المباحات يؤدي إلى تناول بعض المكروهات. خطأ. قلت يا حبيب الله يقول تمنى من ذهب ولم يأخذ من أجله شيء. قلت لك هذا الصحابة لشدة إيه هم هذا، لكن هم ما ضيعوا وإنما حرصهم الشديد على الآخرة جعلهم يقولون مثل هذا المقال. أقول أما مصعب بن عمران فقد ذهب إلى ما قدم بين ربه ولم يهدم منها شيئا, وها نحن نهدم زهرة الحياة الدنيا. مر بي هذا فضل الشيخ بعض الصحابة يتدلون بهذا بحديث فاصلة مثل سماه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلينا قال يكن أحدكم مثل زجراته. قال استدل بهذا. نعم تفضل دكتور. واش قال؟ قال الشيخ محمد زمي الشنقيطي رحمه الله: واعلم أن للعلماء كلاما كثيرا في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك, فإن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. قال مطيبه عفى الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها كفار وليست منين الذين يتمتعون باللذات التي أباح الله لهم, لأنه تعالى ما أباح لهم ليذهب بها حسناتهم. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه. الله تعالى يقول: من تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. القرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقر الضيف وينفس عن المطلوب ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق. فهمت الآن؟ يعني هذه الآية خاصة بالكفار, لكن حرص الصحابة للآخر وغير ذلك نزلوا هذه على أنفسهم لا يعني أنها نزلت مثل ذلك. فلا يقال من تمتع بالدنيا أثرتم طيباتك في الدنيا, مع أن التوسع بمقدار ما تتوسع في المباحات بمقدار ما تشغل عن طاعات أخرى لحد ذاتها, هذا ستبقى عليها. نعم شيخ جيت حديث من السبب عن ما هي عن تحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. يعني قبل الصلاة يعني في المسجد المسجد أيوة تحلق يعني أن يجي حلقة في المنبر ولا كذا ويجمع الناس ليه, وما أن تجري مع صاحب وتكلم هذا ما يجوز. لا في أربع أو خمس حياتي في محل ما يجوز. ما يجوز يعني موش كان يعني من يضبط أنه طبع أو غيره أنه درس هذا الذي يجمع عنه يتحلق عنه كلمات وغيره. هي نفسه كي تجمع أربع خمس من بعد تبدأ تزيد العدد هذه هذا. أما واحد وجنبه وتكلم معه ومجراتنا ومشكل ما أنت تجمع ويجمع الناس يعني مجتمع يعني أربع خمس هذا يعني عارفه كيف تعيون ليك أنا ما أكل على أخواني هل يستفاد منه أنه يتحب الأكل أو مو أكثر من تواضعه صلى الله عليه وسلم طيس من أكل في هذه نعم من كل الأفضل وما المقصود به الذبح رواية أخرى فقبلها إلى عليها تجاه القلة تقبيله كالحي يقبله كالحي جوا تقبيل الميت حي حي المسلم يقبل حي وميت حسب دينه كيف جهة القبلة هكذا فهمتها يا شيخ قال لذلك يعني قال يقبل الميت يقبل وخذوا ما يقبل هكذا ولا لا؟ نعم سألوا انتم صلوا ثلاثة ولو يجوا انا من قولك انت تقبل بها تقبلها يعني قبل ذلك لا احنا نتكلم مع الشيخ تقبل بشكلها نعم ليش انت قبلها لا إذا أصبح عندك شيء بعد شوية الحالة تاع شيخ يحب يقبل الشيخ معليش ما فيش مشكلة ها؟ بالمعنى الثاني فيش ما هي؟ لا إذا أصبح خنزير شيخ الحديث الوارد في النهي عن تقبيل صحيح؟ صحيح ومراد بالتقبيل هل وضع خد على خد يتم كما يفعل العادة يعني هو التقبيل التقبيل بدون قبلة بعض الناس قبلة بالشفتين لا لا ما هو دائما في قوله أي قبيل قال لا يعني المقصود به كل هذه الهيئات اللي هي دخيلة علينا لا تكفر لما أن القبلة هي تكون بشفن أين لنا أن أضع خد على خدي هل هذا من هدي معاش عليها الرسول صحابة يعني من أمور هدية لا خرجت عنه الأمور العادية. سؤال الصحابة عن الهيئات هذه، قال أيقبله؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال يتدينه؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال لا. إذن هذا أن في أشياء كانت تفعل في ذاك الزمان النبي نهى عنها، وجعل الهدي الثابت هو ما صافحه، أن يصبح هديا عند اللقاء في مكان السلام ومع السلام فذاك. وأما أن يفعل مع الأب والعم غير هذا، الظاهر أنه جواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على ابنته فاطمة قام لها وقبلها وأجلسها في مكانه، وإذا دخلت عليه قام لها وأجلسها في مكانه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل محبوبات.